أخي أسأل، ما حكم السبحة؟ السبحة اللي يسبحونها بها في اليد هذه؟ شكوا هؤلاء بعض أهل العلم يكرهها وبعضهم يراها بدعة، ولكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على إكثار بذلك، فإذا تركها فهو أولى، تسبيح بيديه وأصابعه هو الأفضل والأولى، وترك السبحة أولى، ولا سيما هذه المفادة بين الناس، فإن فيها نوعا من المخشى عليه من الرياء، من في يده كان يسبح بها المخشى عليه من الرياء. المقصود أن ترك هؤلاء والتسبيح بالأصابع من فعله النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأفضل وأنفع، وهذه الأصابع مسؤولة ومستنطقة يوم القيامة، فينبغي أن تستعمل في التسبيح والتهليل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.